صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، يقول هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس، وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كان في النهار؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. نعم.